قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وبيع التولية. وبيع، إذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيع ماذا؟ المرابحة. وعرفنا ما هي المرابحة: أن يخبر البائع أن يأتي المشتري إلى إنسان يسأله عن ثمن السلعة فيقول له اشتريتها بكذا ويصدق في قوله، بل يجب عليه أن يصدق، ثم يتفقان على الربح سواء كان نسبة أو كان أيضا ربحا مقطوعا، كل ذلك جائز، لكن لا بد من الصدق ولا بد من الأمانة، وينبغي رفع الجهل في مثل هذه الصور. الآن سينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وقد أوجز الكلام فيها لأن أحكامها مرتبطة بالأولى، ألا وهو بيع ماذا؟ التولية. ما معنى بيع التولية؟ هو البيع برأس المال. وسمي التولية كأن المشتري ولا ماذا؟ كأن البائع ولا المشتري وأوقفه وجعل له الولاية على ذلك الثمن، فقال اشتريتها بكذا وأبيعها عليك بنفس السعر ولا أطلب منك زيادة. هذا معنى بيع التولية. قال: وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة. يعني يأتي إنسان فيشتري مثلا كتابا ب500 ريال، يجتمع يعني يشتمل على عدد من المجلدات، فيقابله زميله فيقول: يا فلان بما اشتريت هذا الكتاب؟ فيقول: اشتريته ب500 ريال، أتريده؟ فيقول: نعم. يقول: خذه بثمنه، يعني تولية لا أزيد عليك فيه. نعم، لا، التولية كأنه ولاه الأمر أعطاه إياه، وكذا ليس معنى التولية اللي هو الذهب، لأن التولية لا عدة معاني، ولا فلان بمعنى ذهب وانصرف، ولا الأدبار بمعنى انهزم، وهنا المراد بالتولية هو ثبات الشيء عند ماذا؟ سعره الأصلي. قال: وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. وحكمه حكم المرابحة بأنه يجب أن يقوم على الصدق، لأنه في المرابحة يشترط أن يكون البائع أمينا أن يخبر برأس المال. هنا أيضا ينبغي أن يخبره، لأنه ربما يخدعه، يقول: أنا اشتريته ب500 ريال وهو اشتراها ب200 أو ب300. إذن هذا لا يجوز ولا يكون مبررا له ويحرم عليه ذلك، بل يجب عليه أن يبين وأن يكون أمينا في ذلك، فيقول: هذا هو الثمن، ولو أراد ربحا فمن حقه أن يطلب، ولا يمنعه أن يستحي من أخيه أو من جاره أو من صديقه أو من زميله أن يكذب عليه ويقول: اشتريته ب500 وهو أقل، لأنه يستحي أن يطلب منه ربحا، لا يكون ذلك مبررا. قال: ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية. يعني التولية يصح أن تطلق عليها المصطلح المخصص لها فتقول: بيعك تولية، يعني برأس المال، ولك أيضا أن تقول: بيعك برأس المال، والكل جائز، لأن التولية هي نوع وصنف من أصناف البيع. قال: ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة: ولا بأس ببيع الرقم. ما هو بيع الرقم؟ الآن أصبح هذا كثيرا عندنا، نشاهده مثلا في البقالات، ونجده في أماكن الأجهزة وفي المعدات وفي بيع الكماليات وفي غالب ماذا؟ الدكاكين والحوانيت، وأيضا الأماكن الكبرى تجد أنه يكتب على الشيء سعرا. هناك أيها الإخوة أسعار ثابتة لا تحتاج أن يكتب عليه، كما ترون في مثل الزبادي والخبز وغير ذلك، هذه أمور معروفة مستقرة. ولكن عندما تأتي إلى البقالة فتجد المعلبات يكتب عليها بجميع أنواعها في الغالب، يعني غالب البقالات، وكذلك الشاي والسكر وغير ذلك يكتبون عليه. وإذا ذهبت إلى أماكن الأقمشة كذلك، والعباءات والمعدات والأجهزة والفرش وغيرها، تجد هناك كتابة. فهل هذه الكتابة يعني يجوز الأخذ بها واعتبارها أيضا نوعا من أنواع البيع وتحديدا للسعر أو لا؟ هذا ما ذكره المؤلف، وهو ما يعرف بماذا؟ بالبيع بالرقم. نعم هذا جائز، لكنه بشروط. ما هذه الشروط؟ أن يكون المشتري عالما بذلك، وأن يكون البائع أيضا عالما بذلك. قد يقول شخص كيف لا يعلم البائع، ربما يكون الذي وضع الملصقات والذي كتب الأسعار هو غير الذي يبيع، يكون عامل عنده أو مثلا مهندس أو غير ذلك ولا يعرف ينظر إليها، فلا ينبغي للمشتري أن يأتي ويأخذها ويمشي، لا، يطلع عليه. وربما تتغير الأسعار أيضا، ربما تكون عنده كتابات على مثلا أجهزة قديمة أو معلبات أو مواد قديمة وارتفعت أسعارها، ووجد هذا كتابة من السعر القديم فنظر إليها فأخذ وخدع البائع وقال كذا، لا ينبغي أن يعرف ذلك. لكن قد يسأل سائل فيقول: وهل كل البقالات والأماكن كلها صادقة فيما تضع؟ الجواب لا، لأن هذا يرجع أيها الإخوة إلى ما يعرف بالتسعير، وكل إنسان حر فيما يضع على ماذا بضاعته، ولكن أنت ماذا أمامك ما يعرف بماذا؟ ببيع المماكسة اللي هو السوم. لا يلزمك أن تأتي وتأخذ العلبة مكتوب عليها 3 ريالات أو 4 وتسلم وهي في المكان الآخر مثلا ب3، لا، لك أن تناقشه وأن تجادله. والذين يضعون الأسعار أيضا المحلات يختلفون، وكلنا مر بذلك، تجد أن بعض المحلات يضع سعرا دقيقا لا يتزحزح عنه، بمعنى أنه لا يهم المشتري، وهذا حقيقة أمر طيب. وبعضهم يرفع الأسعار فيكتب على الورقات الصغيرة ثمنا أعلى حتى يأتي البائع ويقول بكم، وبعض حتى يأتي المشتري ويقول بكم ويماكسه. لكن بعض الذين يشترون لا يضع ماذا ما يحتاج في الكيس ثم يأتي ويعد له ويمشي، فالناس يتفاوتون. ومن هنا نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو جائز إذا علم المشتري وكذلك البائع بالسعر بالرقم الموجود على ماذا السلعة، فهذا جائز. وكونه زاد على غير هذا لا يمنع، لأن الناس يتفاوتون فيما يضعون من أسعار، ولكن أنت عليك أن تكون لبيبا وأن تكون ذكيا وأن تكون فطنا، فأن تدرك ماذا هذه الأمور، وأن تعرف من يكون سعره معتدلا ومن يكون زائدا، هذا أمر راجع لك أنت. قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله تعالى: ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون. وهذا الآن وجدت المحلات فيه تخفيفا، لأنه يصعب مثلا أن يكون البائع يستوعب جميع الأسعار الموجودة في المأمك، فيما مضى يستطيع أن يستوعبها لأنها محددة قليلة، أما الآن فتجد أصناف وآلاف أنواع ماذا المبيعات معروضة في هذا المكان، فحصرها صعب. إذن الكتابة عليها هذا لا شك بأنه فيه فائدة للبائع والمشتري، ثم الذي يشرف على البيع ويتولى يختلف، هذا ذاهب وهذا آتي، يتغيرون، ولذلك يعني هذا فيه فائدة. نعم. قال: ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما. ولا بد من علمه، ما في الواقع أيضا، حتى أيضا البائع ينبغي أن يكون أيضا عالما، لأن البائع نعم ليس شرطا أن يكون هو الذي كتب بيده، قد يكون غلامه صبيه موظف عنده الذي يضع الأسعار، يأخذها من السجل، من السجل التجار الذي يكتب فيه ويكتب عليها، ولا يستطيع هذا البائع أن يستوعب جميع الأسعار، فينبغي أيضا أن ينظر فيها. المهم هو رفع الجهالة وأن يكون المبيع معلوما للطرفين وبخاصة المشتري حتى لا يغبن. فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. وقال رحمه الله لأن تعالى: لأن الثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا كان داخلا في بيع الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقال رحمه الله تعالى: المساومة عندي أسهل من المرابحة. المساومة ما هي؟ أن تسوم السلعة بكم هذه السلعة فيقول لك بكذا، فتأخذ ما هو وتعطي حتى تتفق. لماذا قال الإمام أحمد رحمه الله المساومة عندي أخف وأيسر وأسهل من المرابحة؟ لماذا؟ لأن المرابحة تقوم على الأمانة، والله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، فأين الذي يتحمل الأمانة؟ هذه ليست بالأمر السهل، وإن كان يوجد بحمد الله من أهل الخير والفضل وممن يخشون الله من يتحمل الأمانة، لكن يوجد أيضا صنف من الناس آخر لا يتحمل الأمانة. إذن يقول المساومة أن تأتي وتسأل عن هذه فتقول بكم بكذا نزل أدخذ حتى تتفق أنت وياه، لكن المرابحة أو التولي يقول لك سعرها كذا، إن كانت مرابحة طلب زيادة، إن كانت مواضعة طلب أقل خفض لك، إن كانت تولية طلب رأس المال. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو كما قال يقول بيع المساومة أيسر وأحب لأنه ترتاح إليه النفوس، لأن الإنسان لا يقدم على السلعة إلا بعد أن ماكس فيها واطمأنت نفسه وأخذ بالسعر الذي يناسبه. وقال رحمه الله المساومة عندي أسهل من المرابحة لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، يعتبر به أمانة، يعني لا بد فيه من الأمانة كما مر، ولا بد فيه من الصدق، والأمانة هي الصدق أيضا، واسترسال من المشتري يعني استرسل معك صدقك. الأصل عندما يأتي ويقول بكم هذا السعر أنه وثق فيك، فينبغي أن تكون عند حسن ظن أخيك المسلم وأن تكون صادقا فيما تخبر. إذن هي أمانة من البائع واسترسال من ماذا؟ استرسال من المشتري، استرسل وراك أنه سار معه ووافقه على رأيه. قال لأن بيع المرابحة يعتبر، لكن أيها الإخوة فرق بين بيع المساومة والمرابحة. المساومة لو جاءك إنسان والسلعة ب100 ريال وقلت ب200 أو 300 ورضي بها لا إشكال في ذلك، أما بيع المرابحة فإذا جاء وسألك عن ثمن السلعة فيجب عليك شرعا أن تخبره، ولو لم تخبره فتكون غاشا وتكون ضارا لأخيك المسلم، وتكون قد ارتكبت محرما وتنال العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فالبيع ينفذ في الظاهر لكنه يبقى ماذا في الباطن غير حلال، وستسأل عنه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال رحمه الله تعالى في رجلين اشتريا ثوبا ب20 ثم اشترى أحدهما من صاحبه ب22 فإنه يخير في المرابحة ب21 لأنه اشترى نصفه ب10 ونصفه ب11. يعني هذا شخصان اشترى مثلا ماذا؟ ثوبا، أحدهما اشترى نصفه ب10 والآخر ب11، فإذا أراد أن يبيع فلا بد أن يحدد ذلك ويبين الواقع. نعم.